الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. بالنسبة للعبادة إما أن العبادة إذا بطلت، إذا سقطت أي فسدت، إما أن تقضيها. أنت صليت بدون وضوء، ماذا عليك؟ عليك القضاء. وإما أن تجبرها، من ترك نسكا فعليه ماذا؟ دم. وهذا مثل عندما تترك واجب في الصلاة، عندما تترك مثلا التشهد الأول تجبر ذلك بماذا؟ بسجود السهو. وإما إلى بدل، يكون هناك بدل عن هذه العبادة.